هذا السائل فضيلة الشيخ يقول إنسانة مات عنها زوجها وعقد عليها ولم يدخل بها، السؤال هل لها عدة أم لا؟ وإذا كان لها عدة هل تجلس في البيت علما بأنها كانت تعمل قبل وفاة زوجها؟ سؤال أنه تزوج عليها، نعم، ومات قبل أن يدخل بها. نعم الشيخ، في هذه الحال ترثه ربع المال إن كان لم يكن له ولد، وثمنه إن كان له ولد، ولها المهر كاملا، وعليها العدة، عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام.